إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بوعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ففي هذه الآية العظيمة المباركة يبين الله تبارك وتعالى فيها شرف الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، ويبين تبارك وتعالى ما للمجاهدين في سبيله من الأجر والفضل عند الله رب العالمين. يبين الله تبارك وتعالى فيها أن المجاهدين عقدوا صفقة وعقدوا بيعا رابحا مع الله تبارك وتعالى، فالله اشترى والمجاهد باع، والثمن هو الجنة عند الله رب العالمين. أما المشتري فهو أعظم من يشتري وأجل من يشتري، ألا وهو الله رب العالمين. ومن أكرم شراء من الله جل وعلا، ومن أكرم وفاء من الله جل وعلا، ومن أصدق وفاء من الله جل جلاله. أما ثمن هذا المبيع الذي يباع هو أخطر وأعظم ثمن يطلب، ألا وهو جنة الله رب العالمين. فالمشتري جليل عظيم، والثمن كبير خطير، والبيع جليل ذو شأن كبير. المشتري هو الله عز وجل، والبائع هو المؤمن، يبيع أغلى ما يملك لربه جل جلاله، ألا وهي نفسه التي بين جنبيه. فلما كان الأمر بهذه المثابة، جلالة المشتري وعظم الثمن وخطر المبيع وندرته وقلته، كان لا بد للمسلم أن يعلم فضل هذا الأمر الذي يقدم عليه، وكان لا بد للمسلم أن يتحقق من صحة ما هو فيه. لذلك لما جاء القوم في فتنة ابن الأشعث إلى بعض السلف وأمروه أن يخرج معهم، قال لهم: لو كانت لي نفسان لخرجت معكم بواحدة وأبقيت الأخرى، فإن رأيت لها عند الله عز وجل ثوابا وأجرا خرجت معكم بالنفس الثانية، فإن رأيت لها عند الله عز وجل إثما وخطرا استبقيت نفسي الأخرى أعبد الله عز وجل بها. فهذا يبين خطر هذا الأمر المبيع. المسلم لا يملك عوضا عنه ولا يملك بدلا منه ولا يملك في حياته أغلى من هذا الشيء الذي يبيعه. فلو راحت نفس العبد من أين يأتي بها؟ لو ذهبت نفس العبد كيف يسترجعها مرة أخرى؟ إن العبد إذا ذهبت نفسه وقتل عندئذ إما جنة وإما نار، ولا سبيل للعودة إلى الحياة مرة أخرى، ولا سبيل لاستعتاب العبد ربه عز وجل. لأجل هذا أكد الله عز وجل هذا الأمر بعشرة مؤكدات في هذه الآية العظيمة. فأكدها أولا بإن الداخلة على الجملة الإسمية، ثم أكدها الله عز وجل بإن الداخلة على الجملة الإسمية، ثم أكدها الله تعالى بالفعل الماضي إن الله اشترى، ثم أكدها الله تعالى بإضافة الشراء إلى نفسه هو عز وجل، ثم أكدها تعالى بأن جعل الثمن أعظم ثمن يطلب ألا وهو جنة الله تبارك وتعالى، ثم أكدها تعالى بأن جعل هذا الوعد واجبا عليه عز وجل، فقال وعدا عليه أي وعدا واجبا على الله، ثم أكد هذا الوجوب بقوله حقا. فالله عز وجل أكد الوجوب بقوله حقا، ثم بين الموضع الذي كتب فيه هذا العهد والميثاق، فكتب في أشرف الكتب السماوية التي نزلت من السماء لهداية أهل الأرض، فقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالرجل إذا كتب عقدا لشيء خطير عظيم تراه يذهب فيسجله، ثم تراه يصوره، ثم تراه يخفيه في أمر بعيد عن أعين الناس، بعيد عن أيدي العابثين. فكلما عظم الأمر، كلما عظم الموضع أو المكان الذي يكتب فيه، فلأن هذا البيع هو أعظم بيع وأعظم شراء كتب في أعظم كتب نزلت من السماء ألا وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد الله عز وجل ذلك بقوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أن الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يستبشروا بهذا الأمر الخطير العظيم، يستبشروا بهذا البيع الجليل الكبير، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم بين الله جل وجلاله أن هذا أمرا مؤكدا لا محيد ولا مناص عنه، فقال عز وجل ومن أوفى بعهده من الله، فلا أحد أوفى بما وعد من الله، ولا أحد أصدق فيما وعد من الله، ولا أحد أكرم عند الوفاء من الله، ولا أحد أصدق في الأداء من الله جل جلاله. ثم ختم ذلك كله بقوله تعالى وذلك هو الفوز العظيم. ذلك اسم إشارة يشير إلى الأمر البعيد الخطير، أي أن هذا البيع صعب شديد لأن أجره عظيم، ولأن المشتري فيه جليل، ولأن الشيء المبيع واحد فرد لا نظير له ولا عوض عنه ولا بدل له، ألا وهي نفس المؤمن وروحه التي بين جنبيه. فالجهاد في سبيل الله رب العالمين عبادة من أعظم العبادات، ربح عظيم يناله المؤمن من الله جل جلاله. يؤيد هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله تعالى بالنفس والمال، وبيان تبارك وتعالى أن هذا عمل من أعظم الأعمال، وأن هذا العمل فيه خير عظيم للمسلم لو أنه يعقل ويتدبر ويعي ويفهم. ثم بين الله عز وجل الجزاء الخطير لهذا العمل الجليل، فقال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فالمجاهد في سبيل الله وعده ربه جل جلاله بأجر عظيم كبير جليل. وإذا أردت أن تقف على تفصيل ذلك فافتح صحيح البخاري على كتاب الجهاد والسير، واقرأ ما في هذا الكتاب من ثواب عظيم جليل للمجاهدين. اقرأ لتذرف عيناك دمعا وشوقا إلى هذا الأجر العظيم الذي وعد الله رب العالمين المجاهدين. فمن ذلك ما أخرجاه في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ومن أرجى الأعمال عند الله تعالى. من ذلك ما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، صف لي عملا إذا عملته عدل وساوى أجر المجاهدين عند الله عز وجل. وهذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب وعالم الدنيا رحمه الله رحمة واسعة، يقول: لو لم يكن في فضل الجهاد إلا هذا الحديث يبين عظيم أجر أهله وكبير ثوابهم لكان كافيا. قال الرجل: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غير تردد، من غير تفكير ولا تمهل، قال له: لا أجد لك عملا يساوي الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ثم أراد أن يبين للرجل أن الجهاد خطير الشأن عظيم الأمر، فقال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد يجاهد شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين تدخل المسجد فلا تخرج منه وأنت تصلي ولا تفطر عن الصلاة وأنت تصوم ولا تفطر عن الصيام؟ فقال الرجل: وهل يستطيع أحد ذلك؟ هذا أمر صعب، لا يمكن لأحد أن يقوى على مثل هذا، أن يصلي يومه وليلته وأن يصوم ولا يفطر، هذا أمر صعب بعيد المنال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذا الرجل أن الجهاد أمر عظيم كبير ذو شأن خطير، فمن ذا الذي يقوى إذا خرج المجاهد من بيته ليدخل إلى مسجده يصلي ليله ونهاره ويصوم ولا يفطر عن صلاة ولا صيام؟ من يقوى على هذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات والطاعات عند الله عز وجل. ثم بين أبو هريرة ذلك فقال: إن المجاهد إذا خرج بفرسه يستن له في طوله فيكتب له بذلك حسنات. وفي الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بي فصعدا بي شجرة، فدخلت دارا هي أفضل وأحسن ما رأيت قط أحسن منها. وأنت تسمع هذا ليرد على خاطرك وقلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآها ومشى فيها وسار ورأى أنهارها وقصورها ورأى ما فيها من حور ونعيم، ورغم هذا لما دخل هذه الدار قال ما رأيت قط أحسن منها، أي ما رأى في الجنة لا في الدنيا أحسن من هذه الدار التي دخلها صلى الله عليه وسلم. وأنت معي ترى ربك جل جلاله يبعث بملكين خصيصا إلى رسول الله ليأخذاه فيصعدا به حتى يدخل هذه الدار حتى يراها رأي العين ويمشي فيها صلى الله عليه وسلم، يرى بعينه لا يسمع، يرى بقلبه وفؤاده كما يرى بعينه وبصره صلى الله عليه وسلم، لعظم شأن هذه الدار وعظم بشأن من فيها. فلما رأى ما فيها من حسن وبهاء وعظمة كأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذين الرجلين نظر المستفهم، لمن هذه الدار ومن يسكنها ومن يأوي إليها؟ فقال له الملكان إن هذه دار الشهداء، هذه دار الشهداء الذين ماتوا شهداء في سبيل الله رب العالمين، ضحوا بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم نصرة لله ولرسوله نصرة لدين الله جل جلاله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم شأن الجهاد فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده يحلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بغير يمين، يحلف ولم يحلفه أحد لأن الأمر خطير جليل، يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يخرج رسول الله مجاهدا في سبيل الله وهم يقعدون في البيوت مع النساء والأبناء، لا تطيب نفوس المؤمنين لمثل هذا، بل يأتون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا إبلا تحملهم ولا خيلا تحملهم، فيبكون دمعا أسا أن يفوتهم مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفوتهم مشهد ينصرون فيه الله ورسوله، فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما قعدت في خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، لا أجد لهم إبلا تحملهم ولا أجد لهم خيلا تحملهم، فلا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم من مخرج إلا أن يقعد معهم حتى تطيب نفوسهم، إذ قد يستبد بهم الأسى والحزن أن يموتوا كمدا وحزنا أنهم لم يشهدوا المشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في نفس سياق الحديث يقول والذي نفسي بيده لوددت، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو صلى الله عليه وسلم إذا ما قامت الساعة أول من تنشق عنه الأرض رسول الله، وأول من يجوز الصراط إلى الجنة رسول الله، وأول يد تضرب أبواب الجنة يد رسول الله، وأول قدم تطأ الجنة قدم رسول الله، وأعلى منزلة في الجنة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا كله والناس في أرض المحشر بين خائف وجل وفزع ولع، بين خائف وجل وفزع ولع، وبين قائل اللهم سلم سلم، لا ينطق يومها إلا رسول الله، يذهب فيسجد تحت عرش ربه جل جلاله، يسأله ويدعوه ويرجوه ويطلب من ربه ويتمنى عليه، فيناديه ربه والخلائق يسمعون وينظرون قائلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هو بهذه المثابة العظيمة العالية ويقول والذي نفسي بيده لو وددت أن أقتل أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يرجو من ربه أن يغزو في سبيل الله على مقتضى الحق والصواب، يقاتل الكفار لا المسلمين، ينصر الله ورسوله لا البدعة والضلال، يقاتل الكفار ليعلي دين الله جل جلاله قتالا شرعيا تحت راية صحيحة واضحة بينة بإذن إمام شرعي ممكن، يخرج هكذا صلى الله عليه وسلم يرجو أن يغزو فيقتل ثم يغزو فيقتل ثم يغزو فيقتل لعظيم منزلة الشهداء عند الله رب العالمين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي أن المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا قام من نومه فغدا للجهاد في الصباح فمشيه في الجهاد هذا خير من الدنيا وما فيها، ناهيك بقتاله للكفار، ناهيك بنشره للإسلام، ناهيك بموته في سبيل الله رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيده يعني موضع صوته خير من الدنيا وما فيها، أي موضع صوت الرجل في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأعلى منازل هذه الجنة هي للمجاهدين في سبيل الله، كما قال رسول الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيده يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فيا مشتاقا إلى جنة الله وإلى رضوان الله اسمع إلى هذا الوصف العجيب عن امرأة من الحور العين، ناهيك عن قصور الجنة وثمارها وطعامها وأنهارها، ناهيك عن صحبة رسول الله، ناهيك عن صحبة أبي بكر وعمر، ناهيك ثم ناهيك عن النظر إلى وجه الله الكريم، ناهيك عن هذا كله. يقول رسول الله عن المرأة من أهل الجنة لو اطلعت لملأت ما بين السماء والأرض نورا، فإلى كل مفتون بالدنيا ونعيمها اسمع إلى هذا وتأمله جيدا وعد العدة لأن تلقى الله على خير وطاعة. عد العدة لأن تكون هذه الحوراء لك زوجة تنظر إليها فتملأ منها عينك وتشم ريحها فتملأ به أنفك. يا أيها المسلم عد العدة لتلقى هذه الحسناء الجميلة على خير وبركة في نعيم وهناء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض نورا ولملأت ما بينهما ريحا. بالله ما أطيب هذا الريح وما أعظم هذا النور وما أجمل هذا البهاء أن يكون خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فيا حال من بقصور وديار وأراض ومال يا راغبا في الدنيا خمار المرأة في الجنة خير من الدنيا وما فيها وصوتك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فجاهد نفسك الأمارة جاهدها أن تكون من أهل هذه الجنة من أصحاب هذا النعيم. لا يقعد بك الشيطان عن السير إلى الله تعالى، لا يقعد بك الشيطان عن طرق سبيل الهدى، لا تقعد بك نفسك الأمارة عن السير إلى الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة أبوابا عظيمة من الأجر والثواب، ولكن المسلمين أعرضوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر الحاج المحرم حاجة تامة. من خرج من بيته لا يخرجه إلا الرغبة أن يتعلم الإسلام الصحيح، إسلام الأمن والأمان، إسلام السلامة، إسلام الخير والهدى الذي أرسل به رسول الله. من خرج من بيته لهذا كان له كأجر الحاج المحرم. قال رسول الله عن يوم الجمعة من بكر وابتكر، بكر إلى الجمعة دخل المسجد قبل صعود الإمام إلى المنبر. من بكر وابتكر وغسل واغتسل أي اغتسل في يوم الجمعة ودنا من الإمام فاستمع وأنصح ولم يلغ ويتكلم كان له أجر سنة صيامها وقيامها. فإذا جئت المسجد مغتسلا ماشيا قبل أن يصعد الإمام منبره لك أجر عام كامل صائما قائما. فلماذا نعرف عن أجر الله وعن ثواب الله وعن طلب رحمة الله جل جلاله؟ ورسول الله يصف لنا الجنة لما تغلبك نفسه لما يغلبك شيطانه. كن متدرعا بسلاحه حاملا سيفه تجاهد النفس والشيطان، تجاهدها بذكر الله وطاعة الله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله هذا قليل من كثير، هذه نقطة من بحر، هذا فيض من غيب، هذا خليج من بحر عظيم. عن فضل المجاهدين في سبيل الله وعن أجرهم عند الله رب العالمين. فكما قلت لك إذا أردت أن تقف على شيء أكبر من ذلك فاقرأ كتاب الجهاد والسير للإمام البخاري رحمه الله وتأمل ما فيه وعد العدة لأن تجاهد في سبيل الله، تجاهد النفس والشيطان قبل أن تجاهد العدو الكافر المشرك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وبعد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش إذا خرج غازيا في سبيل الله: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. هذا هو جهاد المسلمين الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إذا أخرج مجموعة تغزو في سبيل الله وتجاهد الكفار والمشركين لتنشر الحق والهدى في الناس، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، أي لا تسرقوا من الغنائم، ولا تغدروا، أي لا تغدروا بعدوكم. فالمسلمون ليسوا بأهل غدر وخيانة، بل المسلمون أهل الصدق والأمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تمثل بمشرك قتلته، ولا تمثل بكافر قتلته، إلا أن يكون التمثيل عقوبة للكافرين لرضعهم عن التمثيل بقتل المسلمين. فقد يمثل الكفار بالمسلمين ويفعلون بهم الفعائل، فيضطر أمير الجهاد وقائد الجيش أن يمثل بقتل الكفار حتى يرتدعوا عن التمثيل بالمسلمين. وإلا فالأصل أنه لا يجوز التمثيل بالمقتول الكافر في الجهاد والحرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. فمن المعلوم عند الفقهاء أن المسلمين لا يقتلون في الجهاد الصبيان، ولا يقتلون في الجهاد أصحاب الصوامع العباد، ولا يقتلون في الجهاد النساء. هذا أمر معلوم مشهور في جهاد المسلمين، لأن الصبي المشرك الكافر لا يشترك في الجهاد، وأصحاب الصوامع لا يشتركون في حرب المسلمين، والنساء كذلك لا يشتركن في حرب المسلمين. المسلمون لا يقتلون إلا من حاربهم، أما النساء والصبيان وأصحاب الصوامع فلا يقتلهم المسلمون. وفي الصحيحين عن ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قتلت غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان. إن أسياف المسلمين لها مبادئ، إن أسياف المسلمين يقيدها شرع الله رب العالمين، إن أسياف المسلمين لها أخلاق، إن أسياف المسلمين لا تضرب ضرب عشواء، إن أسياف المسلمين تميز بين الجاني الذي يحاربها والبريء المسكين الذي لا يحاربها. إن المسلمين الذين يتهمون بأنهم نشروا دينهم بالسيف ونشروا دينهم بالقوة، هذا اتهام ظالم غاشم ما خرج إلا من فم حاقد. فلو كان الإسلام كذلك، لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قتل عمه حمزة، وهو من هو من رسول الله، هو أسد الله، وهو عم رسول الله، وهو أخوه في الرضاعة، قتل حمزة ثم جاءت هند رضي الله عنها قبل أن يمن الله عليها بالإسلام، فبقرت بطنه وأخرجت كبده وأكلتها والناس ينظرون. فلما رأى ذلك رسول الله استاء لهذا جدا وغضب غضبا عظيما، حتى أنه لما أسلم وحشي الذي قتل حمزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت قتلت حمزة؟ قال له: أجل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غيب وجهك عني، إياك أن تنظر في عيني وأن ترى عيناي وجهك، لأنه هو الذي قتل عمه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول إرهاب ونشر إسلامه بحد السيف، لما لم يفعل بقتل المسلمين أضعاف أضعاف ما فعل بحمزة رضي الله عنه؟ لو كان رسول الله ينشر الإسلام بحد السيف والقتل والتدمير، لما لما أثر ثمامة بن أسان في المدينة وهو قوي عزيز ممكن، لما لم يقتله بل أثره وربطه في سارية المسجد 3 أيام متتالية ثم فك أسره حتى أسلم الرجل طواعية؟ لو كان الإسلام انتشر بحد السيف، لما لما دخل رسول الله مكة ظافرا منتصرا عزيزا ممكنا وقد وضع رأسه صلى الله عليه وسلم في صدره متواضعا ذليلا لربه وهو يردد ويقول الحمد لله وحده الذي نصر عبده، فالذي ينصره الله والذي يمنه الله والذي يعطيه الله؟ لما لما دخل مكة عزيزا قويا ممكنا وقد صارت جباه الكفر وقد صار الجبابرة تحت سيفه، صارت رقابهم تحت سيفه وصارت أرواحهم قيد كلمة تخرج من فمه اقتلوهم فيقتلوهم، لما لم يقتلهم؟ لما لم يقتلهم؟ لما صلى الله عليه وسلم لم يعذبهم ويصنع بهم كما صنعوا به وبأصحابه؟ لأنه نبي الرحمة. قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن والمسلم والكافر والطير والبهائم حتى الحيتان في عباب البحر العظيم، رسول الله لها رحمة. لما سألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، وأين هذه الكرامة يا صناديد الكفر يوم ألقيتم على ظهره سل الجزور؟ أين الكرامة يوم شتمتموه وسببتموه؟ أين الكرامة يوم اجتمعتم عليه في حجر الكعبة وهو يصلي فأهنتموه وضربتموه؟ أين الكرامة يا صناديد الكفر يوم وضعتم بلال قيد الرمال الملتهبة والحجر فوق ظهره وهو يردد أحد أحد؟ أين الرحمة يا أهل مكة اليوم ترجونها واليوم تطلبونها لأنكم صرتم ضعفاء أذلة تحت سيف الرحمة تحت سيف رسول الله؟ فيقول لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هو رسول الله وهذا هو الإسلام وهذه هي سيوف المسلمين، سيوف الأخلاق، السيوف التي لها أخلاق، السيوف التي لا تجور ولا تظلم. عباد الله، إن الله شرع الجهاد وهو عبادة عظيمة طلبا لأمن المسلمين وطلبا لسلامة مجتمعات المسلمين. ما شرع الله الجهاد ليشيع في الناس الفوضى، ليشيع في الناس القتل والخراب والدمار. وانتبه لهذا واسمعه جيدا. في صحيح البخاري لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له يا ابن عمر ما يمنعك أن تقاتل في فتنة ابن الزبير؟ فقال له إنني قاتلت المشركين مع رسول الله حتى لم تكن فتنة، وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. معنى هذا أن الله عز وجل شرع الجهاد لينشر الإسلام، ليحفظ الأوطان، ليحفظ ديار المسلمين. ما شرع الجهاد يا أمة محمد ووعد الله عز وجل عليه بالثواب الجزيل العظيم لأجل أن يشاع في أوطان المسلمين القتل والخراب والدمار، لأجل أن يسلب الأمن. ما شرع الله الجهاد لذلك، إن الله شرع الجهاد ليملأ الإسلام مرفوع الأرض. والدليل على ذلك أن المسلمين كانوا إذا غزوا بلدا من البلدان دعوا أهلها إما إلى الإسلام وإما إلى الأمان مع دفع الجزية وأن يكونوا تحت حكم المسلمين. وأما الثالثة إن أبوا الأولى والثانية فالحرب والجهاد. فالإسلام شرع ليشيع الأمان في الأوطان، ليشيع الأمان في الناس. الجهاد شرع عباد الله ليحفظ الإسلام وتحفظ بلاد الإسلام. ما شرع الجهاد ليعظم الخراب والدمار. ما شرع الجهاد ليقتل المسلمون بعضهم بعضا. الجهاد شرع لقتال الكفار. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال السلف الفتنة الشرك، أي قاتل الكفار حتى ينتشر الإسلام ويدرأ شر الشرك عن الخلق والناس. ما شرع الجهاد ليقتل المسلمون بعضهم بعضا. إن الناس اليوم ينادون بجهاد يخرجون فيه على المجلس العسكري وعلى أنصاره حتى يقتل المسلمون بعضهم بعضا. إن الناس اليوم يعتبرون المظاهرات التي أشاعت في الناس ما أشاعت من فوضى وقتل وخراب، يعتبرون الخروج على القوات المسلحة وحربها وإن كانت ظالمة وإن كانت جائرة أو لم تكن، كان هذا أو هذا، يعتبرون الخروج عليها والحالة هذه جهادا في سبيل الله. إن الجهاد لا يكون بأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. ألم تسمعوا قول رسول الله وهو يقول لبريدة اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. إن محمد بن مسلمة قال لعلي بن أبي طالب إن ابن عمك يعني رسول الله أعطاني هذا السيف لأقاتل به ما قاتلت العدو يعني الكفار، أما إن قاتلت به مسلما فقد أمرني أن أدقه أن أكسره. فقد أمرني رسول الله إذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا أن أتخذ سيفا من خشب. يا عباد الله إن الجهاد ما شرع ليشيع في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام التخريب والدمار. إن النقراشي قتل يوم قتل باسم الجهاد في سبيل الله، وترتب على هذا ما ترتب من شر وفساد لما أمر هذا الرجل بحل جماعة الإخوان المسلمين قتلوه، فترتب على هذا ما ترتب من شر وفساد. وقتل الرجل باسم الجهاد في سبيل الله. والسادات خرجت عليه الجماعة الإسلامية فقتلته باسم الجهاد في سبيل الله، فترتب على هذا سن قانون الطوارئ، فاستطاع عندها الضابط المجرم أن يأتي إلى أي مسلم آمن فيأخذه من عقر بيته من مأمنه إلى مكان لا يدري إلى أين يذهب وإلى أين يكون، لا يدري ما يفعل به، أيقتل أيعذب أيعتقل أيسجن. من أجل قتل السادات سن هذا القانون الظالم. ثم خرج الناس هذا الخروج من أجل أن يلغوا هذا القانون الظالم. فالشر يحكم بعضه بعضا. فيا أمة محمد الجهاد لا يشيع في الأمة فسادا، الجهاد لا يجعل المسلمون يقتل بعضهم بعضا. ولما عرفت هذه الجماعات ذلك جاء الهضيبي مرشد الإخوان وعام أمر بحل الجناح العسكري للإخوان وأن تكون جماعة سياسية دينية سلمية. ولما رأت الجماعة الإسلامية ما ترتب على قتلها للسائحين وعلى قتلها للمسلمين الأبرياء عمدا أو سهوا لما رأوا ما ترتب على هذا من شر، من قتلهم للسلطة وقتل السلطة لهم وقتلهم للجيش وقتل الجيش لهم، لما رأوا ما ترتب على هذا من شر وفساد تراجعوا هم الآخرون وأمروا بحل الجناح العسكري للجماعة وأن تعود جماعة سلمية، واليوم هم ينادون بعودة الجهاد حتى لا يلتف المجلس العسكري على الثورة. من ستجاهدون؟ من ستحاربون؟ من ستقاتلون؟ أليس الأبرياء المسلمين؟ من ستحاربون؟ أتقاتلون كفارا؟ هل ستقاتلون اليهود؟ هل ستحاربون الأمريكان؟ أمة محمد، إن الجهاد عبادة شريفة عظيمة كبيرة جليلة سمعتم يسيرا من فضلها عند الله، فكيف يكون هذا الفضل لمن روع المسلمين، لمن أخاف الآمنين، لمن قتل الأبرياء من المسلمين، كان من الجيش أو كان من الشرطة أو كان من العوام، أليس الجميع مسلما؟ فعلى ما تقتلوهم؟ لما تستبيحوا دماءهم؟ على ما يا عباد الله؟ أمة محمد، إن الناس اليوم يعانون معاناة عظيمة، ينظرون بأعينهم يمنة ويسرح ويسمعون كلاما متعارضا متضاربا فيسألون أين الحق وأين الهدى أين السلامة أين دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام جاء بالأمان، الإسلام ما جاء بهذا الذي ينادى به أمة محمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة 13 عاما يضطهد ويحارب ويظلم ويشتم ويفعل به وبأصحابه ما يفعل، فما أمرهم يوما أن يغتالوا واحدا من صناديد الكفر، ولا أمرهم يوما أن يصنعوا كمينا للكفار، ولا أمرهم يوما أن يحاربوا الكفار، ولا أمرهم يوما أن يخرجوا في مظاهرة، لأن الإسلام دين الأمان، دين الانضباط، دين السلامة. إن الناس اليوم ينظرون بأعينهم ويتفكرون بقلوبهم، أين الإسلام الذي نعرفه؟ أين ديننا العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن الإسلام ما جاء بمثل هذا الذي ينادي به القوم اليوم، يجلسون في مؤتمراتهم التي يعدونها لانتخابات الرئاسة، فيقوم أحدهم فيقول لو أنهم ظلمونا في هذه الانتخابات ولم يعطونا حقنا سنقاتل وسندافع عن ديننا وعن إسلامنا، ثم يعلق رجل كبير من الذين يملؤون الفضائيات صريخا وضجيجا الذي يصفونه بأنه حجة الله على خلقه، الذي يصفونه بأنه أمير الفقهاء، يعلق على هذا ويقول إن فلانا هذا صدق، إن ظلمونا ستكون الدماء أنهارا. ما هكذا أرسل رسول الله؟ ما أرسل بالصراع على السلطة والقتال من أجلها؟ إن الانتخابات شر وفساد، إنها تشيع في الأمة البغضاء والضغينة والحرب والقتال، إن الانتخابات تخصم المسلمين أحزابا وشيعا وفرقا متناحرة، وكل مسكين يخرج ينادي ويرفع لسانه ويرفع صوته بأنه مجاهد في سبيل الله. ولا والله، كما قال أبو برزة، قال أبو برزة الأسلمي عن ابن الزبير إنه يقاتل في سبيل الدنيا ومن أجل الدنيا، فإن الأحزاب ومرشحيها ليسوا خيرا من عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله وابن الزبير بن العوام، لو قاتلوا إلا على دنيا يقاتل قاتل ومن مات معهم مات تحت راية عمية، كما قال رسول الله أخرجه مسلم، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه وينصر عصبه ويدعو عصبه فمات مات ميتة جاهلية. فيا أمة محمد، قال نبيكم في سياق ذات الحديث: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، ليس مني ولست منه، فالخارج يقاتل تحت راية عمية، ومن يحاربه يضرب البر والفاجر ولا يميز بين مؤمن وفاجر. ما هكذا أرسل نبيكم ولا بهذا أرسله الله تعالى. إن انقسام الأمة إلى أحزاب وشيع يؤجج نار الخلاف ونار الفتنة، هذا علماني يدعو لعلمانيته، وهذا ليبرالي يدعو لليبراليته، وهذا من فلول حزب قديم كما يسمونهم يدعو إلى ما كان عليه أو يكون أو سيكون، وهذا إسلامي يدعو إلى حزبه، وهذا يتهم هذا وهذا يشتم هذا، هذا يقول عن هذا أنه مؤمن من قطر وأن قطر تنفق على دعايته، وهذا يقول لهذا أن أمه أمريكية وأنه كاذب ظالم. ثم الإسلاميون يتهمونهم بالكفر لأنهم علمانيون ليبراليون، وارفعوا سيف الجهاد وقاتلوا الكافرون الليبراليون، وتكون مصر دماء وتمتلئ الشوارع بالدماء، وكما جاء كما قال شيخنا وحفظه الله وسدده كما جاء في التوراة في أحد إصحاحاتها قال: وأهيد مصريين على مصريين. هذا ما يجري اليوم، الناس يهيج بعضهم على بعض، أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني الرجل يهدد ويتوعد إن ظلم في انتخابات الرئاسة سيجاهد، ولا أدري من سيجاهد ومن سيحارب، فهو يعبئ جماهيره وأتباعه ومريديه إذا رسب مرشحه ظلم ولا بد، كما قال الآخر لما ادعوا عليه أن أمه أمريكية ظلم ولا بد، فعندئذ يجتمع أنصار هذا وأنصار هذا، وعندئذ يدور القتال يا صاحبي، وعندئذ إسرائيل عبأت جيشها على حدود مصر، وعندئذ ستقسم مصر وسيندم كل المصريون، كل من شارك في فتنة وكل من أعان عليها وكل من أجج نيرانها إسلاميا كان أو غير إسلامي. فيا عباد الله، أنا أريد منكم أن تعلموا أمرا واحدا، أن الجهاد العظيم الذي أمر به رسول الله والذي أثنى الله على أهله ليس هو الجهاد الذي يدعو إليه هؤلاء، حتى إذا رأيتم الفتن والدماء والشر تعلمون أن رسولكم بريء من هذا، وأن دينكم العظيم سالم من هذا. إن الإسلام يشوه اليوم تشويها عظيما، كان الإعلام قديما يحاربه فيخرج ممثل فاجر في صورة ملتحي ثم يقتل ويدمر ويسمى إرهابي، وشوهت صورة الإسلام. أما اليوم فالتشويه أعظم والشر أكبر، ولا يدري لعله يأتي اليوم فيخرج الخطيب الملتحي المنتسب إلى حزب ما ليصعد هذا المنبر يدعو إلى الله ويعلم الناس، فيثور عليه العوام ويأمره أن يخرج من المسجد لأن بسببهم فتنت البلاد وأريقت الدماء وانتهكت الأعراض. من يدري ما سيجري ويحدث في هذه البلاد التي كانت آمنة مطمئنة، وإن ظلمها حاكموها وإن نهبوا خيراتها ونهبوا ثرواتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا سبل السلام. اللهم بصرنا بالحق واهدنا سبل السلام، بصرنا بالحق واهدنا سبل السلام، بصرنا بالحق واهدنا سبل السلام. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ردنا أجمعين إلى الحق وطريق الهدى، ردنا أجمعين إلى الحق وطريق الهدى، ردنا أجمعين إلى الحق وطريق الهدى. اللهم ردني والإخوان وحزب النور والمجلس العسكري وعوام المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين إلى الحق يا رب العالمين. بصرنا بما لا نراه من الحق، علمنا ما نجهله من الحق، بصرنا بما لا نراه من الحق، بصرنا بما لا نراه من الحق، علمنا ما نجهله من الحق، علمنا الذي نجهله من الحق. اللهم إن توفيتنا فإلى مرضاتك والجنة، إن توفيتنا فإلى مرضاتك والجنة، إن توفيتنا فإلى مرضاتك والجنة. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا. اللهم أعد إلى مصر أنها، أعد إلى مصر أنها، أعد إلى مصر أنها. اجمعنا على الحق يا رب العالمين، اجمعنا على الحق يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. جنبهم الخلاف والنفرة، جنبهم الخلاف والنفرة، جنبهم الخلاف والنفرة. اللهم سلم سوريا وسلم أهل سوريا. اللهم انتقم من بشار الظلوم، انتقم من بشار الظلوم، انتقم منه يا رب العالمين ومن جنده وأتباعه وشيعته وأنصاره. اللهم عليك باليهود والأمريكان، عليك باليهود والأمريكان، عليك باليهود والأمريكان، عليك بمن كاد بالمسلمين، عليك بمن كاد للمسلمين، عليك بمن كاد للمسلمين. انتقم منه يا رب العالمين، انتقم منه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، وأقم الصلاة.